من قبل أن يعلم الناس بنبوته. يعني أوتي الرشد من قبل أن يعلم الناس بنبوته، كان راشدا عالما بالله قبل أن يعلم الناس بنبوته. بمعنى من قبل، وقيل من قبل إيه؟ سيدنا محمد، يعني من قبل بعثة سيدنا محمد، وده معلوم تاريخا. وقيل من قبل آدم، يعني في عالم الأرواح، كله يحتمل والله أعلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، أي قبل بلوغه. قاله مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه، يعني في عالم الأرواح، قبل إبداء خلقه، أي قبل إظهاره في عالم إيه؟ الأجساد. لا مش قلب، مش قلب. نعم نعم، ما احنا قلنا ان هي لكنة خفيفة غير ملحوظة. يعني اكثر بيانا، لان سيدنا موسى، ما احنا قلنا ان كل الانبياء كان عندهم الاخلاق الحسنة كلها، ولكن ليست على الوجه الاكمل، لان كانت في نبيين على الوجه الاكمل. كان سيدنا موسى كانت يغلب غضبه في الله بيانه كويس، كان مبين، ولكنه كان يغلب غضبه في الله على بيانه. وسيدنا هارون كان يسبق، يعني حلمه لدرجة انه شافهم بيعبدوا العجل وحلم عليهم وصبر. سيدنا موسى لم يصبر على هذا المنظر. فسيدنا موسى لما كان يرى ما يغضبه في الله كان لا يقوم لغضبه شيء، حتى يعني يحقق، يعني يعرف المعروف وينهى عن المنكر، بخلاف سيدنا هارون. سيدنا هارون كان عنده صبر قوي وحلم قوي، حتى لدرجة ان يرى المعصية الكبيرة زي عبادة العبد ويصبر، يقول لك ايه لما يجي بقى سيدنا موسى نبقى نقول له، لما يجي اخي موسى نبقى نقول له. لكن سيدنا موسى اول ما شاف شده من لحيته، وازاي تصبر، والقى الالواح حتى كثرت. كل ده لان سيدنا موسى كان عنده يعني الغضب في الله خصلة تغلبه على البيان، وكان مبين، خد بالك. وسيدنا هارون كان عنده الحلم على الخلق يسبق الغضب في الله، فكان لا يؤثر على بيانه. فاجتمعت الخصلة دي مع سيدنا هارون وسيدنا موسى فكمل بعضهما بعضا، واخد بالك. بس ولا يكاد يبين، يعني ما يظهرش، لا يكاد يبين، يعني ما يعرفش يتكلم، يعني ده حقير، استغفر الله، يعني مهين، يعني ايه؟ يعني حقير، ولا وغير ظاهر في الناس. مبين يعني غير ظاهر بين الناس لعلو مقام فرعون بالنسبة له امام الناس. الانهار تجري من تحته وليه ملك مصر، وايه بقى موسى ده اللي من رعاع الناس ومن عوام الشعب، ده ما يظهرش، لا يكاد يبين، واخد بالك. شرذمة، شرازم، فهمت ازاي؟ دي معنى لا يكاد يبين، يعني مش لا يكاد يفصح، يعني لا يكاد يبين، غير ظاهر بين الناس بفضيلة كفضيلتي، فهمت ازاي دي المعنى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قاله مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام، أول ما تولد سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو لسه طفل في المهد، بعث الله إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه. يعني جاءه ملك من قبل الله وهو لسه طفل في المهد لسيدنا إبراهيم، قال له اعرف الله بقلبك ولا تكل عن ذكره بلسانك. فقام قال له ايه سيدنا؟ يعني اعرفه كمال المعرفة ولا تكل عن ذكره في كل حال وهو لسه طفل في المهد. فقام جاوبه سيدنا إبراهيم قال له ايه؟ قال له قد فعلت، ده انا عامل كده من قبل انت ما تيجي. سيدنا إبراهيم، وادي معنى رشده من قبل، يعني من قبل ان يأتيه الملك فيعرفه عرف، دي على احد التفاسير، من قبل ان يأتيه الملك يعرفه حق الله عليه، كان عارفا بحق الله عليه. خدت بالك دي المعنى على احد التفاسير. بعث الله تعالى اليه ملكا يأمره عن الله ان يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه على الدوام، فقال قد فعلت ولم يقل افعل، فذلك رشده، يعني ده تمام رشده. وقال كده برضه، وقال كده لما جاءه الملك وهو بيلقى في النار، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما ربي فعلمه بحالي يغنيني عن سؤال. كان كمال عنده، كمال وحضور مع الله وتوكل على الله كامل سيدنا إبراهيم بغير سبب. كان لا ينظر إلى السبب مع الله، كان ينظر إلى الله فقط ولم ينظر لسبب مع الله على الإطلاق سيدنا إبراهيم لكمال توكله. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته مع النمرود وألقاه في النار كانت وهو ابن 16 سنة، يعني كان عنده 16 سنة، وغيرهم قالوا 26 عاما. دي أكبر سن اتقال في المسألة دي، إنه كان عنده 26 سنة أثناء إلقائه في النار، وأقل سن قيل كان عنده 16 سنة، 16 عاما. وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وده خطأ في الكتاب نصححه، خطأ في الكتاب على يد القاضي عياض ونصححه، إنه اعتبر إن إسحاق هو الذبيح، وده خطأ شائع في بعض كتب التفسير نحذر الناس منه، الذبيح هو سيدنا إسماعيل وليس إسحاق، فإيه نصحح هذا المعنى، لم يكن سيدنا إسحاق هو الذبيح. وقد ذهب إلى أن إسحاق الذبيح سعيد بن جبير والطبري وبعض العلماء، وتحير في من هو الذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق. الإمام جلال الدين السيوطي حتى إنه ليه رسالة في تعيين الذبيح، قال ولا نعلم بعد ذلك من هو الذبيح، لما ذكر أدلة دول وأدلة دول ما قدرش يرجح، ما قدرش يرجح الإمام جلال الدين السيوطي على سعة علمه. ورجح القاضي عياض أن الذبيح إسحاق، وهذا ايه غير صواب، الراجح انه اسماعيل بدليل لكل عالم زلة. خد بالك لكل عالم زلة، المعصوم هم الانبياء مهما وسع علم العلماء، لكن لكل عالم زلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا ابن الذبيحين، الحديث في البخاري، انا ابن الذبيحين، فدل على ان الذبيح كان سيدنا اسماعيل، والذبيح الثاني هو عبد الله، هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما حفر زمزم وتكاثر عليه الناس وأرادوا أن ياخدوها منه، لما قالوا في الرؤيا أحفر زمزم أحفر صابة، فحفر زمزم وكانش عنده أولاد، فتكاثر عليه أهل قريش وقالوا إحنا شركاء معك فيه، قال والله هي لي، فلما تكاثروا عليه وحس بضعفه قال والله لئن رزقني الله بعشرة من الولد يبقوا عزوة ليا كده لأذبحن واحدا منهم إلى الله قرب أو العاشر. واخد بالك إزاي؟ فقال عاشر مين؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذبيح الثاني. فلما أراد أن يذبحه ويوفي بنذره وكان أحب أولاده إليه، ذهب إلى حكيمة من الحكماء العرب وقال لها كيف أتحلل من نذره، فقالت قرعة بينه وبين 10 من الإبل، فإذا وقعت عليه أعد القرعة وزد الإبل 10 حتى تقع القرعة على الإبل فتذبح ما وقعت عليه من عدد. ففضل يزود يزود لحد ما وصل 100 من الإبل، فوقعت القرعة على الإبل فذبح 100 من الإبل مقابل إنه ينجي ابنه عبد الله، لأنه هو ده اللي يحمل بقى نطفة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. وعلشان كده جاء الشرع وبين أن الدية 100 من الإبل، جاء الشرع بعد ذلك وقال أن الدية 100 من الإبل، اللي يقتل إنسان دية الإنسان المقتول 100 من الإبل إن كان معصوم الدم، خدت بالك قتل خطأ، أو إذا قبلوا الدية في القتل العمد أولياء الدم، واخد بالك دية المقتول عموما. الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، وبدليل القرآن اللي مفيش بعده دليل. خد بالك لو تقرأ سورة الصفات، وأنا بستعجب ازاي عدت على القاضي عياض وهو حافظ القرآن حفظ امتن من اي واحد حافظ، وفاتت على الامام السيوطي، والامام السيوطي مشهور بعلمه. اقرأ في سورة الصفات كده: فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نفعل بالمؤمنين. وبشرناه بعدها على طول بعد المسألة دي قال إيه بقى؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يبقى البشرى بإسحاق جاءت بعد الذبح، يبقى كان الذبيح غير إسحاق على طول كده من القرآن، يبقى ترد عليهم من القرآن في سورة الصفات بعد الذبح وبعد الفداء. قال إيه؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ده دليل من القرآن، دليل ثاني من القرآن على ان الذبيح هو سيدنا اسماعيل. ده بعد لما نجح في الفداء، لما نجح في انه سلم امره الرب واراد ان يذبح ابنه، ربنا فداه بالكبش وبشره بإسحاق انه هيولد له ابن اخر غير المذبوح. خدت بالك؟ وبشرناه بعدها البشرى جاءت. ما هو ازاي بشره باسحاق وهو كان هيذبح اسحاق؟ ما هو موجود اسحاق خلاص، دليل ان اسحاق بشر به بعد اسماعيل، وكانت الفرق بينهم في السن حوالي 16 سنه وقيل 12 سنه في العمر. دي حاجه، ده دليل. الدليل الثاني من القران ودليل اقوى من ده. لو انت مش عاجبك الدليل ده هجيب لك دليل اقوى منه. بيقول ايه؟ وإسحاق ويعقوب نافلة. واخد بالك ازاي؟ وإسحاق وبشرناه بإسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. يعني ايه نافلة؟ يعني ابن الابن. يعني ربنا بشره بإسحاق وان إسحاق يكبر ويلد يعقوب، لان كلمة نافلة يعني ابن الابن. يعني ربنا بشره بإسحاق، ولما بشره بإسحاق وهو لسه هيتولد قال له ده هيكبر ويبقى نبي ويخلف ولد اسمه يعقوب، هنخليهم الاثنين انبياء. فمنين يبشره بإسحاق ويكبر ويبقى نبي ويخلف ويجي يأمره بذبح وهو عنده 12 سنة؟ تبقى مقفوس. فهمت ازاي؟ ما هو لو بشره انه هيكبر ويخلف وبعدين يجي يأمره بذبح وهو عنده 12 سنة يبقى تمثيلي، يبقى ما بقاش فيها اختبار. فهمت ازاي؟ ما يبقاش فيه اختبار، لكن الاختبار ان هو يبشره باسماعيل وما يبشروش انه هيعيش ولا يموت. واخد بالك ازاي؟ وبعدين يجي يختبره انه يذبحه، فياتي الفداء وتاتي البشرى باسحاق بعد. دي دليل تاني. خدت بالك ازاي؟ لا، ما هو اللي قالوا ان اسحاق انه قالوا ان سيدنا ابراهيم خده في خطوه بقى في الحجاز. في ناس قالوا كده، قالوا ان هو كان سيدنا ابراهيم خط بيه خطوه فبقى في الكعبه. ما يجراش حاجه، دي تبقى كرامه للانبياء. لكن هو الدليل الثالث من القران على ان اسماعيل غير اسحاق وان هو الذبيح، ان سيدنا اسحاق ربنا سبحانه وتعالى في القران ايه؟ يسميه غلام عليم، ويجي في سيدنا اسماعيل يسميه غلام حليم. يبقى كان سيدنا ابراهيم ليه غلامين، غلام عليم وغلام حليم. الحليم هو الذبيح، والعليم هو مين؟ هو سيدنا يعقوب. لانه ايه؟ فبشرناه بغلام عليم فاقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم. دي السيدة سارة في الغلام العليم، والغلام العليم اللي جاء من سارة هو ايه؟ اسحاق. انما الثاني وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. يبقى اللي بلغ معه السعي واراد ذبحه هو الغلام الحليم مش الغلام العليم. خدت بالك؟ كل دي ادله على ان الذبيح هو سيدنا اسماعيل. وطب وليه هم قالوا ان الذبيح اسحاق اصلا؟ ايه سبب الفكره دي؟ ان اليهود ارادوا ان ياخدوا الشرف الذبيح ويجعلوه لإسحاق، لأنهم كانوا بيكرهوا العرب، فأرادوا أن ياخدوا شرف الذبيح ويجعلوه هو إسحاق، وبثوا هذا في كتبهم، وأخذها علماء التفسير من الإسرائيليات وذكروها في بعض كتبهم. ده السبب. السبب الثاني أن بعض الأحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها إدراج من الرواة. إدراج من الرواة يعني إيه؟ يعني يجي الراوي يقول كلام في وسط الحديث مش كلام الرسول، كلام فهمه هو. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس، قال أحسن الناس هو يوسف الصديق ابن يعقوب النبي ابن إسحاق الذبيح. حديث كده، واخد بالك ازاي؟ لا، في حديث ثاني، رواية ثانية كده. فعلماء الحديث قالوا لا، ده يوسف الصديق، كلمة الصديق دي وكلمة الذبيح وكلمة النبي دي زيادة من الراوي مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اسمه إدراج، إدراج في علم الحديث، وده فهم من الراوي وفهم خطأ. ولكن الرسول ما قالش ايه إسحاق الذبيح أبدا. خدت بالك ازاي؟ والله أعلم. يبقى نصلح دي، عشان كده اللي يقرأ الكتاب لوحده ممكن يتلخبط. وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، يبقى الكلمة دي نصححها ونقول وابتلاء إسماعيل بالذبح وهو ابن 12 عاما. وإن استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا، 10 شهرا كان وهو ابن 15 شهرا. سيدنا إبراهيم لما نظر في للشمس وللكواكب وللقمر واستدل من أن هذا يأفل وهذا يغيب وهذا متعدد، النجوم متعددة والله لا يتعدد، لأن لو كان فيهما أكثر من إله لفسدت، فيبقى تعدد النجوم دل على أن الله ليس من النجوم، أو ليست النجوم آلهة لأنها تعددت تبقى مخلوق. استدل هذا سيدنا إبراهيم بالعقل، واستدل بغياب الشمس وبكونها في جهة وغائبة عن جهة، وأنها ترى بالحواس، وأنها مكونة من أجزاء على حدوثها والله ليس حادث. فاستدل على أن الله يستحيل أن يكون حادثا، لأن الشمس علامات الحدوث والخلق فيها واضحة، لأنها تبقى أحيانا وتظهر أحيانا، وينفصل عنها شعاعها وتنفصل عنها بعض أجزائها، وترى في جهة وتغيب في جهة، فدل على أنها ليست إله. فالله سبحانه وتعالى موجود لا يغيب ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. واستدل على القمر أنه في جهة ويرى في استدارته بوضوح، وأنه يضيء قليلا ويغيب أحيانا ويتغير من هلال إلى غائب إلى بدر، هذا التغير كله دل على حدوثه، على أنه مخلوق. فاستدل بالنظر هذا كله، استدل به على وجود الله وهو ابن 15 عاما في نفسه، ثم أظهره الله بعد ذلك نطقا وهو في سن المراهقة، عندما ذهب إلى قومه وقال، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وهكذا. يبقى ظهرت نطقا وهو في سن المراهقة، وكانت استدلالا في عقله وهو ابن 15 شهرا. خدت بالك في هذه النقطة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يستدل على وجوده بالعقل. ليه يستدل على إيه؟ دليل وجود الله بالعقل. لما يجي واحد يقول لك دلل لي على ان الله موجود بالعقل، ما تقوليش بقى لا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا، انا بقى مش شايف، فين ربنا؟ لا شايفه ولا بدوقه ولا بشوفه ولا هات لي اثبت لي، زي العالم الملاحدة. تقوم تيجي تكلمه بقى بالعقل، زي ما سيدنا ابراهيم استدل بالعقل، نقول له انت عارف ان مر عليك فترة ما كنتش موجود، صح ولا لا؟ ولا انت موجود من الازل؟ انت عمرك قد ايه؟ يقول لك عندي 20 سنة. يعني انت من 20 سنة ما كنتش موجود، يعني كنت عدم. وكل ما كان عدما نسميه احنا في الرياضة صفر، صح؟ بنسميه صفر، ما هو عدم. يبقى كل اللي على الارض مر عليهم فترة ما كانوش موجودين، يبقى كل من على الأرض أصفار عدم، يسموهم ممكن الوجود، يعني ممكن يبقى موجود وممكن يبقى معدوم، ده يسميه علماء الكلام ممكن الوجود. يعني ايه؟ لا يستحيل عدمه ولا يجب وجوده، يحتمل الوجود والعدم. يعني لو وجوده هيكمل حاجة ولا عدم وجوده ينقص حاجة، ده اسمه ممكن الوجود، زي وزيك وزي المخلوقات كلها، خدت بالك؟ يبقى كل المخلوقات أصفار. تصور انت بقى الأصفار دي يبقى ليها قيمة من غير ما تحط قدامها واحد، صح؟ تفضل الكون وما عليه أصفار حتى يأتي الواحد فيطير الكون له أثر فيظهر الكون، فلم يظهر الكون إلا بالواحد الأحد. ده أول دليل عقلي، بالرياضة بالحساب، شيل الواحد يبقى العدم، حط الواحد يبقى الوجود، يبقى لا يكون لممكن الوجود وجود إلا بواجب الوجود الواحد الأحد. خدت بالك إزاي؟ دي دليل. دليل تاني، معلش عشان الناس تاخد بالها، دليل تاني. تصور انت لقيت مثلا حيطة هتقع كده ميلة، فراحوا سندينها بحاجة بخشب، والخشبة دي مش واصلة للأرض، واصلة لحيطة تانية ميلة، والحيطة التانية بخشب واصلة لحاجة تانية، وهكذا كله ساند على كله بحيث لو شلت واحدة كله يقع، لكن مفيش حاجة واقعة، ده كله مسنود، ومش مسنود بذاته، ده مسنود بغيره. يبقى لازم توصل في الآخر للنهاية لمن يقف ساند الكل غير مسنود. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. الكل مسنود أي محتاج إلى غيره لوجوده، فيأتي بعد ذلك الموجود الذي لا يحتاج إلى سواه، وإلا لو احتاج إلى سواه لكان تسلسل، والتسلسل محال. تسلسل يعني إيه؟ يعني ده مسنود على ده، وده مسنود على ده، وده مسنود على ده، إلى ما لا نهاية. يبقى ما فيش نهاية، لكن الكون له نهاية وله بداية، بدليل ان في كواكب ومجرات تنتهي وفي مجرات بتظهر. يعني الكون كله له بداية وله نهاية، والبداية والنهاية تراها انت يوميا في الليل والنهار، وفي البشر المولودين والمدفونين، واللي هيجوا جديد واللي هيموتوا بعد شوية. يبقى البداية والنهاية تراها في كل لحظة في كل الاكوان وفي كل الاحوال. يبقى الكون كله ليه بداية وليه نهاية، يبقى لابد ان يبقى اللي ليه بداية وليه نهاية يكون مسنود على من لا بداية له ولا نهاية له، وهو الله الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء. يبقى دي ادلة عقلية، لان لو لم يكن الله واجب الوجود موجود لما كان موجود ممكن الوجود، فلما ثبت وجود ممكن الوجود ثبت وجود واجب الوجود. وعلشان كده ايه سيدنا علي بيقول عرفت ربي بربي، والفلاسفة يقول لك ايه، انا افكر اذا انا موجود، او انا اشك اذا انا موجود. يبقى اثبت وجوده بفكره. انت تنكر انك موجود؟ تنكر؟ ما انت موجود اهو، بص في المراية. طب اسأل اللي جنبك، يا فلان انا موجود؟ يقول لك انت موجود. طب اثبت لي، يقول لك اهو شوف، ويهزك كده. يبقى انت موجود، وجودك وانت ممكن الوجود دليل على وجود واجب الوجود، خدت بالك؟ يبقى وجود ممكن الوجود دليل على وجود واجب الوجود، فهمت ازاي؟ يبقى انت نفسك دليل على وجود الله، والخلق نفسهم دليل على وجود الله. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يعني النظر إلى المكونات والكون وهي ممكنات الوجود دليل على وجود واجب الوجود، لأنها لا توجد لوحدها. هل أنت وجدت بنفسك؟ أنت خلقت نفسك كده؟ أنت تدعي أنك أنت خلقت نفسك؟ طيب طالما لا تدعي أنك خلقت نفسك، يبقى هناك من خلقك، فهمت؟ لأن يستحيل أنك أنت تخش مثلا في بيت ما فيهوش بني آدم، تخش تلاقيه مرتب بأحسن الأساس وأفخر الأساس ومتبيض ومتوضب وديكورات إيه وسفرة فيها ما لذ وطب من الطعام، وبعدين يجي واحد يقول لك البيت ده ملوش صاحب، الطعام ده اتكون لوحده والديكورات دي كلها اتعملت لوحدها، تقول له ده انت مجنون، ازاي اتعملت لوحدها؟ ده انت مجنون، احنا جينا برضو للكون ما عملناش الكون، لا خلقنا السماوات ولا خلقنا ولا خلقنا انفسنا ولا خلقنا حتى ما نستمتع به في الكون، كله لقيناه جاهز. فيجي اي نعم، فتيجي انت بعد ده كله تقول ان ده جاء لوحده؟ مستحيل، لو قلت كده تبقى مجنون، صح؟ تبقى مجنون ولا مش مجنون؟ تبقى مجنون. يبقى العلم بوجود الله هو كمال العقل، العلم بوجود الله هو كمال العقل، وعدم العلم بالله هو غياب العقل. وعشان كده ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني عقله. يبقى كل الكفار ولو خدوا جايزة نوبل في العلم سفهاء، لأن هذا العلم لم يوصلهم إلى الله، يبقوا سفهاء لأنهم راغبوا عن ملة إبراهيم. تقول لي سفهاء وهم علماء؟ علماء، لكن علمهم لم يوصلهم إلى المعلوم الحقيقي، فهمت إزاي؟ المعلوم الحقيقي هو الله، وكل ما سوى الله ممكن الوجود، أسفار، كل ما سوى الله أسفار، ولا قيمة لما سوى الله إلا بالله. يديله الرقم على طول تعرف تقراه، بغير الله خلاص. خدت بالك؟ ده باختصار. فلما يبقى حتى البئر يبقى فيه شق في الأرض فسمي بصفته، لأن البئر فيه شق فسمي الجب جبا لشق الأرض فيه. فاتفقوا أن ينزل يوسف في هذا البئر على أن يحضر إليهم شرابا يشربوا من البئر، مؤامرة. وربطوا يديه بحبل وأخذوا قميصه حتى يسهل النزول على أن يحتفظوا بقميصه، ثم بعد ذلك يضعوا عليه دم الكذب ليذهبوا به إلى أبيه. وأوثقوا يديه وأنزلوه في البئر حتى وصل إلى منتصف البئر وقطعوا الحبل فوقع يوسف وتركوه وانصرف. وكان البئر قاع عميق وفيه صخرة في جانبه، فجلس سيدنا يوسف وهو صبي صغير، قيل كان سنه 12 عاما، وقيل كان سنه 17 عاما، وقيل 19 عاما، على أقوال، أقصى سن قيل أنه 19 عاما عندما ألقي في الجب. فأوحى الله سبحانه وتعالى بالمنام أخذته سنة فرأى ذلك، أو بالإلهام أو بالوحي عن طريق الملك، على أقوال بين العلماء اختلفوا فيها، أنك سوف تنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي لا يعرفونك. وقد حدث بعد ذلك عندما أتوا إلى مصر، وكان هذا الجب في بيت المقدس، أو أي البئر كان في بيت المقدس، وقيل كان في الأردن على بعد 3 فراسخ من بيت سيدنا يعقوب هذا الجب. وقصة سيدنا يوسف طويلة ومعروفة وكلنا نعرفها بعد ذلك، وسوف تأتي ذكرها إن شاء الله بتفصيل آخر. الإلهام، الإلهام ممكن يجي لأي حد، ولكن للأنبياء يكون أوثق. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أم يوسف لم تكن نبية، فالوحي هنا كان وحي إلهامي، يعني ألهمها ذلك، لأن لا توجد نبيئة، ولكن كل الأنبياء ذكور، لا توجد نبية مؤنث على الراجح، وإن كان في قول ضعيف قالوا أن فيه نبوة في النساء، وقالوا أن سيدتنا مريم كانت نبية، على أقوال ضعيفة ذكرت لكنها مربوحة. والقول الراجح يعني واعتقاد أهل السنة أن الأنبياء ذكور كلهم، وكل الأنبياء والرسل من الإنس، ولم يكن نبي ولا رسول من الجن. هذا هو الرجل. وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي، وسيدنا يوسف عاش 120 عاما ومات ودفن بمصر. ولما خرج سيدنا موسى ببني إسرائيل هروبا من فرعون، أخذ سيدنا يوسف بجثته، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أخذها معه، ثم دفن بعد ذلك في بيت المقدس سيدنا يوسف بجوار أبيه اللي هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم مدفونين في الخليل، في مسجد الخليل هناك. وقيل أن ألحق بهم سيدنا يوسف، قيل ذلك لما أخذوه وحافظوا على جثته في التيه، ثم بعد ذلك لما فتحوا بيت المقدس دفن ببيت المقدس. هذا هو الراجح، أن سيدنا يوسف لا يوجد له رفات في مصر، رفاته انتقل وأخذه سيدنا موسى بعدما أمر بأن يخرج ببني إسرائيل ليلا. التيه لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة مع سيدنا موسى، فقالوا إن فيها قوما جبارين فرفض، فربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بالتيه 40 عاما، ومات سيدنا يوسف في التيه، وهم في التيه في سيناء، تاهوا في سيناء. ومات سيدنا موسى وهو في التيه أيضا وهم في التيه، حتى جاء سيدنا يشوع النبي ودخلوا بيت المقدس بعد ذلك. وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي، وذكر هنا حال سيدنا يوسف، أن حال الأنبياء وهم في حال الصبا كان حال أكمل من غيرهم. تصور أنت الصبي يلعب مع الأطفال ويلهو مع اللاهين وليس في ذهنه إلا اللعب، أما حال الأنبياء وهم صبيان كان حال كمال. فإذا كان حال الأنبياء هذا هم حالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الأنبياء قدرا، يبقى حاله كان أعلى من حالهم. فهذا كله حتى يصل إلى المعنى الذي يريده المؤلف، وهو أن يذكر حال الأنبياء لينوع على كمال حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه. هم، والهم هو القصد، الهم هو القصد، إذا طابق الفعل كان نية شرعية. الهم هو القصد، فإذا طابق الفعل كان نية شرعية، وإن تخلف عن الفعل كان عزما. واضح؟ إيه هي النية الشرعية؟ النية هي الهم أو القصد أو العزم، زي ما أنت عايز تقول، إنما الأعمال بالنيات. يقول لك الصلاة أول ركن فيها النية، الوضوء أول ركن فيه النية، الغسل النية. إيه هي النية؟ هي القصد. النية لغة هي القصد، أو هي الهم، أو هي العزم. عازم على إيه؟ عازم أعمل كذا، يعني ناوي أعمل كذا، أو قاصد أعمل كذا، يعني ناوي أعمل كذا. فالنية هي القصد أو العزم أو الهم معنى واحد من ناحية اللغوية. أما من ناحية الشرعية فهي القصد المطابق للفعل. يبقى عشان النية تكون نية شرعية لازم يكون هذا القصد مطابق للفعل، فلا تكون نية الصلاة نية مشروعة صحيحة إلا إن طابق تكبيرة الإحرام. فلا تنوي للصلاة وأنت في بيتك، فإذا أتيت تكبر للإحرام وأنت غافل، لأن دي ما اسمهاش نية شرعية. تقول ما هو ربنا عارف ان انا خارج من بيتي هصلي العشاء، لازمته بقى اقول انا في قلبي نويت صلاة العشاء، الله اكبر، ما هو ربنا عارف. ما هو طبعا ربنا عارف من قبل ما تنزل حتى ومن قبل ما تتولد انك هتصليه، لكن النية شرعت اساسا حتى تميز بين العبادة والعادة وبين العبادة والعبادة. شروع النية اساسا شرع لهذا، وتكون عند الفعل، عند بداية الفعل، انما قبل بداية الفعل اسمها عزم. كويس؟ فهتيجي المسجد هتنوي للصلاة، تستحضر مع تكبيرة الاحرام بقلبك ايه الصلاة دي، هل هي ركعتي تحية مسجد، ولا هي ركعتي سنة قبلية، ولا هي ركعتين فريضة، ولا ايه هي بالظبط؟ لان تحية المسجد والسنة القبلية وبعض الفرائض تشبه النوافل، فلازم تستحضر النية في قلبك مع تكبيرة الإحرام عشان تبقى نية شرعية. يبقى الهم المطابق للفعل هو ده النية الشرعية. كويس؟ اما الهم الغير مطابق للفعل اسمه القصد، الامور بمقاصدها، او اسمه العزم. النية عند الوضوء تكون مع غسل الوجه، لان الغسل الوجه يكون اول الفرض، فالنية لما تيجي تنوي علشان تتوضى فرض الوضوء، تنوي فرض الوضوء مع غسل اليدين علشان تاخد ثواب المضمضة والاستنشاق من العبادة، ثم تنوي مرة اخرى على سبيل الفرضية مع غسل الوجه نية فرض الوضوء. يبقى النية في الوضوء نية سنة في الاول وفرض مع غسل الوجه، واضح؟ ما ينفعش بقى تقول ايه ما هو ربنا عارف انا هغسل ايه، لان الوضوء يشبه العادة، ده بيتشطف عشان يزيل الاوساخ ويتبرد، والثاني بيتشطف علشان يصلي، فالاثنين شبه بعض من حيث الفعل، ولكن جاءت النية تميز بين العادة والعبادة، جاءت النية تميز بين العادة والعبادة. يبقى النية حقيقتها هي القصد او الهم المطابق للفعل، وتكون اول الفرض غالبا، تكون اول الفرض غالبا، ولا تجب النية فيما لا يشتبه بغيره من العبادات. يعني في عبادات ما تحتاجش لنية، في عبادات لا تحتاج لنية لانها لا تشتبه بغيرها، لا تشتبه بالعادة ولا تشتبه بغيرها بعبادة اخرى، كقراءة القرآن، مطلق قراءة القرآن لا يحتاج لنية. يعني لما تيجي تفتح المصحف وهتتعبد بقراءة القرآن، مش شرط تقول نويت قراءة القرآن تقربا الى الله تعالى وحبا في القرآن الكريم، والكلام مش مهم، واخد بالك ازاي؟ لكن تفتح القرآن على طول تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، تقرأ على طول، تخش فيها على طول، لانه لا يشتبه بغيره من عبادة ولا يشتبه بغيره من عادة. كذلك مطلق الذكر، اما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتقر هذه الاشياء لنية، لانها لا تشتبه مع غيرها من العبادات ولا تشتبه مع غيرها من العادات، لان ذكر الله ليس ككل الكلام، فيبقى لا يشتبه مع سائر الكلام فلا يفتقر لنية. تخش في الذكر بلا نية على طول، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا نية على طول، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى النية تشرع ان كانت العبادة تشتبه مع العادة او تشتبه مع غيرها من العبادة. الصيام ممكن واحد ببطل الاكل عشان يعمل رجيم، واحد تاني ببطل الاكل عشان عنده مغص، واحد تاني ببطل الاكل علشان مريض والدكاترة قالوا له ما تاكلش وعامل عملية وقالوا له ما تاكلش الا لما تطلع ريح، او واحد تاني ببطل اكل علشان صايم عبادة. يبقى هيتميز اللي بطل اكل ده وشرب ده ازاي الا بالنية؟ يبقى لازم تنوي، فالنية تفتقر في الحاجة اللي هي تشتبه مع العادة او تشتبع مع غيرها من العبادة، واضح؟ يبقى الهم او النية الشرعية هي هي القصد المطابق للفعل. التروك لا تفتقر لنية، ولكن لو نوى يثاب. التروك لا تفتقر لنية ولكن لا يثاب على تركها الا اذا نوى، لان الامور بمقاصدها. يعني من ترك شرب الخمر لحرمته يثاب، ولكن من ترك شرب الخمر مش لحرمته، يعني ما نواش تركه خلاص، لانه مثلا يتأفف منه، يتأذى منه، يقرف منه، مش قربة الى الله، يبقى لا يأثم ولا يثاب، خلاص ما هو ترك، لكن لو نوى يثاب. كمن ترك مثلا النظر الى النساء لان الله سبحانه وتعالى حرم عليه ذلك، لكن لو ساب نفسه يقعد بقى يبص للي راح واللي جاي، فحرم على نفسه ان يرى النساء لان الله حرم عليه ذلك، ترك ذلك لان الله حرم عليه ذلك، يثاب. لكن ترك ذلك لان اللي ماشيين دول يعرفوه ممكن ايه يروحوا يقولوا مثلا لابوه، ولا يقولوا للي خلفوه، ولا هو راجل كبير يقولوا ايه الراجل الكبير اللي قاعد يبحلق في الستات ده وما يلقش، فهو ترك هذه الاشياء علشان ما يلقش بمقامه، ولا يليق مثلا، او خايف من ابوه، او خايف من مركزه ووضعه الاجتماعي، لكن لولا هذه الاشياء كان بحلق وشاف. يبقى ده اصلا تركه لا ينبني عليه ثواب، يبقى التروك لا ينبني عليها ثواب الا اذا نوى، التروك لا ينبني عليها ثواب الا اذا نوى، فان لم ينوي لا يأتي. خلاص، موضوع النية طويل، ما احنا هنخش النية ممكن تاخد الدرس كله، لكن احنا بننوي اتكلمنا عليها اصلا. فاحنا بس بننوه كلمة ما هم إخوته، عندما هم، هم الإخوة هنا يعني عزموا وفعلوا، واخد بالك، بإلقائه في الجب. يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم، أي أوحينا إلى يوسف، الهاء هنا تعود على مين؟ على سيدنا يوسف. وأوحينا إليه لتنبئنهم، أي تخبر إخوتك، هم هنا الضمير يعود على إخوته الذين وضعوه في الجب، بأمرهم هذا، أي بفعلهم هذا فيك، وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون أنك أنت يوسف، حتى أنهم تعجبوا وقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم، أي إلى غير ذلك من أخبار الأنبياء التي توضح عليهم الصلاة والسلام، التي توضح أنهم كانوا مقبولون على الصفات الكاملة منذ نشأتهم ونعومة أظفارهم، فضلا عن أحوالهم بعد ذلك ببعثتهم وإرسالهم إلى قومهم. وقد حكى أهل السير، وقد حكى أهل السير اللي هم العلماء الذين يهتمون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتواريخ الأمم السابقة، أن آمنة بنت وهب أم نبينا صلى الله عليه وسلم، السيدة آمنة بنت وهب، أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، هي بتخبر عن حال نبينا حين ولادته، حين خروجه منه وهو طفل لم يرى النور قط، نور الدنيا، ولم يشم هواء الدنيا قط بعد، ولكن نزل على حال فيها كمال وفيها إشارة لحاله صلى الله عليه وسلم، نزل باسطا يديه إلى الأرض كأنه هاويا للسجود، ودليلا وإيماء إلى بسط ملكه على الأرض بعد ذلك، أن ملكه سوف يبسط على البسيطة كما بسط يديه على الأرض، إيماء لحاله في المستقبل ولكمال حاله في الحاضر صلى الله عليه وسلم. باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، إلى إيماء إلى علو شأنه، إلى علو شأنه أنه يرتفع كما السماء ارتفعت على ما عداها، فيرتفع على الخلق كما ارتفعت السماء على ما عداها صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها إيماء لعلو شأنه بالإسراء والمعراج. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو نعيم في دلائله، لما نشأت يعني صرت شابا، بيحكي بقى الرسول عن حال نفسه صلى الله عليه وسلم، لما صار شابا، أي واحد في شبابه يحب يلهو، يروح النادي ويلعب مع الشباب وعايز يسهر وعايز يعني يشوف إيه اللي موجود في عصره من أساليب اللهو، اللي يمضي مثلا يروح يلعب أتاري، يقعد يلعب بالكمبيوتر، يقعد مش عارف إيه، كل عصر ليه وسائل إيه اللهو بتاعته. فأي شاب بيمر في مرحلة معينة يبقى عايز يلهو، يلعب بلياردو، يخرج مش عارف يروح فين، يقعد في الكازينوهات، يتسكع في الشوارع، على حسب بقى إيه اللي منتشر في هذا العصر من اللهو، أي شاب بيمر بهذه المرحلة. فبيحكي لك بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حاله وهو في هذه المرحلة بقى، لما نشأت يعني صرت شابا بغضت إلي الأوثان، يعني كان أبغض شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوثان، بغير دليل عنده شرعي، ولكن بمحض العصمة، ولأنه يعرف ربه بالفطرة، وكذا كل نبي. بغضت إلي الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن هو الجزء من الأرض أو الشيء المجسم، إن كان يعبد من دون الله سمي وثن، يبقى كل جسم يعبد من دون الله سمي وثن، لأن الوثن هو القطعة من الأرض، القطعة من الأرض أو الجسم. وقيل أن الوثن إن كان وثنا جسما يسمى صنما، وإن كان غير جسم يسمى صورة، والراجح أن الصورة والصنم والوثن بمعان واحدة متقاربة. بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، وشوف هو نشأ في بيئة كان كل اهتماماتهم بالشعر، حتى أنهم كانوا بيعملوا سوق للشعر، وكانوا يعلقوا على الكعبة معلقات الشعر. والرسول صلى الله عليه وسلم ينشأ في هذه البيئة وهو من أفصح الخلق، يبقى من باب أولى بقى يبقى هو كان من أشعر الناس، لأن واحد فصيح من أفصح الخلق مع كمال عقل مع إلمام بلغة في قبيلة وفي بيئة كلها تبجل الشعر والشعراء واللغة والبيان، يبقى لازم بقى في شبابه يبقى بارع. لكن العجيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يبغض ليه الشعر، يبغض ليه الشعر ليه؟ لانه لو كان ملأ الارض شعرا ثم جاء بالقرآن يقول ان القرآن من عند نفسه، انه ارتقى ارتن الاربعين فجاء بما هو معجز لغيره، يبقى القرآن من عنده. ولكن الله بغض اليه الشعر حتى لا تظهر فصاحته ولا يظهر بيانه الا في القرآن، فيكون ظهور فجأة فيعلم أنه ما هو إلا جذبة صمدانية، وما هو إلا اتصال السماء بالأرض، وما هو بمكتسب منه، ولكنه وحي يوحى. يبقى الله سبحانه وتعالى حرم إليه الشعر وبغضه إليه، ولذا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني ما علمناه الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا، ولكنه رسول أتى بذكر مبين من الله، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذا بغض إليه الشعر تمهيدا لتصديقه بعد ذلك أن القرآن من عند الله وليس من عنده، كما يقول بعض النصارى وبعض الطوائف الأخرى من غير المسلمين. وبغض إلي الشعر أي استماعه والتلفظ به. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه كان يستمع إلى الشعر ويقول حسنه حسن وقبيحه قبيح، ويقول إن من الشعر لحكمة، وكان يجزي الشعراء الذين يمدحون الإسلام ويمدحون نبي الإسلام ويذكرون الله بأشعارهم كان يجزيهم على ذلك، وأحيانا كان يقول له لا فض الله فوق، لا فض الله فوق، يعني كان أحيانا يدعو لهم. وكان يأمر أحيانا أبيض يستسقى الغمام بوجهه، اللي هو سيدنا رسول الله كان يقول عليه كده، لأنه كان وهو صفر كان لما يحصل جفاف ياخدوه ويطوفوا به في الكعبة ويرفعوه إلى السماء فتمت، يرفعوا سيدنا رسول الله إلى السماء وهو صفر، فقالوا الشعر ده أبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحث على الشعر إن كان شعرا مباحا يحض على الفضائل أو فيه مدائح أو فيه ذكر لله تعالى، ويقول حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولكن الشعر نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول شعرا ولكن ليس من عند نفسه، ولكن متمثلا شعر من قبله، يعني ما يقولش شعر هو مؤلفه صلى الله عليه وسلم، لكن كان احيانا يتمثل بقول عبد الله بن رواحة ويقول والله لولا الله ما اهتدينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا مثلا، وكان وقال مثلا عندما حفر الخندق ودميت اصبعه صلى الله عليه وسلم، دميت يعني ايه حصل فيها يعني جرح وداء وسلب دم، فنظر الى اصبعه وقال لها متمثلا بشعر ابن رواحة ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أصدق ما قال الشعراء قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله، ثم بعد ذلك قال إلا نعيم الجنة، يعني كأنه بيستدرك عليه وقال إلا نعيم الجنة ألا كل ما خلى الله باطل، اللي هو قول لبيد، وكان يحب هذا الشعر من قول لبيد، ويقول أصدق ما قال الشعراء قول لبيد صلى الله عليه وسلم. فقال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله، يعني ما كانش يعمل حاجة اللي كانت بتفعلها الجاهلية من أفعال الجاهلية بقى إيه اللي هي اللهو والطرب والمعازف والحاجات دي، لم يفعل ذلك لم يهم بفعل ذلك إلا مرتين، مرتين بس تحدث نفسه إنه يشاركه، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. وقصة هاتين المرتين أنه كان يرعى غنما صلى الله عليه وسلم وهو شابا، وهو شاب على قراريط لأهل مكة، فسمع معازف فرح فرح بعيدا وهو كان في المرعى، فقال لأحد الغلمان يرعى معه، طلب منه أن يأخذ يعني يحافظ على الغنم التي يرعاها صلى الله عليه وسلم حتى يلهو كما يلهو الصبيان ثم يعود إليه فوافق هذا الغلام، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اقترب من المعازف وجلس يستريح، فضرب الله عليه النوم فنام حتى لسعته الشمس، فاستيقظ وعاد إلى الصبي فقال له ما فعلت، فحكى له ذلك، قال إذن اذهب غدا، يعني حدي لك فرصة بكرة كمان يبقى روح، أدام أنت النهاردة ما عرفتش روح يبقى بكرة ناخد بالي من الغنم وروح بكرة، واخد بالك. فتاني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، دي تاني مرة برضه هم أن يفعل ما فعل بالأمس، فضرب عليه النعاس مرة أخرى فعصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك، فلم يعد بعد ذلك إلى سماع حتى المعازف، وسماع المعازف قبل الشرع كان على الإباح لأنه لم يأتي شرع على النهي، فما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يمنعه منه قبل التكليف، فما بالك بعد التكليف، يبقى ايه اشد منعا صلى الله عليه وسلم. يتمكن الامر لهم، يعني ثم يقر ويثبت الامر لهم، اي حالهم الكامل من الاخلاق الكاملة يثبت للانبياء. يتمكن الامر يعني الكمال والعلوم لهم، اي للانبياء جميعا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتترادف أي تتوالى وتتتابع نفحات الله تعالى عليهم، يعني وتتوالى وتتتابع عطيات الله سبحانه وتعالى وهباته إليهم وجذباته ومعارفه الجذبية واللدنية الغير كسبية تتوالى عليهم، والنفحة هي العطية، يقول لك انفحني نفحة يعني اديني عطية، يقول لك يلا نروح نحضر الختم عشان ناخد النفحة يعني ناخد العطية، فتملي النفحة تذكر في عطية الخير ولم تذكر في السوء إلا على سبيل التهكم، فإذا أصابتهم نفحة من النار، واخد بالك، نفحة من إيه؟ من العذاب، نفحة من العذاب ذكرها الله هنا على سبيل النفحة من باب التهكم، مجاز التهكم، ولكن النفحة أساسا تكون إيه؟ في الخير. نفحات الله تعالى وتترادف أي تتوالى وتتتابع نفحات الله تعالى عليهم، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم، أي تضيء أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية، يعني إلى المنتهى من الهداية والعناية، ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية، يبقى يستمر في علو وارتفاع في هذه الخصال الحميدة حتى تأتي بعد ذلك النبوة فيصل بعد ذلك إلى نهايتها، فهم في ترق دائم منذ أن خلقهم الله وهم أطفال إلى أن بعثهم الله في ترق دائم حتى يصلوا بعد ذلك إلى نهاية الكمال باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة، يعني يوصلوا لهذه الخصال الشريفة دون ممارسة، يعني دون تعب ولا تدريب ولا محاولات ان هو يحاول يكتسبها، لانها بتأتي من الله بمحض جذبة من الله وبمحض فضل من الله عطية. قال الله تعالى في حق سيدنا موسى وفي حق كذلك كل الأنبياء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده يعني بلغ نهاية قوته، وتكون في سن الثلاثين للأربعين، نهاية القوة تكون في سن الثلاثين للأربعين، نهاية قوة البدن وقوة العقل من الثلاثين للأربعين، وهذه هو هذه هي السن التي غالبا ما يبعث فيها الأنبياء ويرسل إلى قومهم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه أي آتينا سيدنا موسى حكما أي نبوة، وعلما أي بالتوراة وبكتب الله عز وجل، وقد نجد غيرهم، نيجي لما ننظر بقى في حال غير الأنبياء، يبقى احنا عرفنا ان الأنبياء مولودون مطبوعون على الخصال الحميدة، لكن نشوف بقى غير الأنبياء من سائر البشر اللي احنا منهم، وقد نجد غيرهم يعني من غير الأنبياء من العقلاء والحكماء والأولياء يطبع على بعض هذه الخصال. يطبع يعني ايه؟ يعني يبقى مخلوق مفطور على بعض الخصال دون جميعها. يبقى في بعض الخصال الحميدة لكن مش جمع كل الخصال. تجد مثلا عنده إيثار او عنده كرم، لكن ممكن يبقى عنده كرم لكن ما عندوش حلم مثلا. ممكن يبقى عنده ذكاء لكن ما يكونش عنده مثلا فطنة يعني بعد نظر. ممكن يبقى عنده فطنة وبعد نظر لكن ما يكونش عنده جرأة، يبقى عنده بعض الجبن مع كماله فطنته لانه عنده جبن. يعني يبقى عنده بعض الخصال لكن مش كل الخصال. تجد عند بعض الناس مولودين بيها، حتى انك انت بتلاحظ حتى في ولادك حتى في نفسك واخواتك، تقول ده فلان ده يعني اميز حاجة فيه انه ما يغضبش ابدا، باستمرار كده بيضحك، طبعه كده، ربنا خلقه كده، عنده قناعة وعنده ايه، عنده بصر وما يزعلش. واحد تاني تقول ده عليه غضوب، واحد تاني تقول ده عليه مثلا ايه ودود وكويس ويحب يود الناس والناس تحبه، واحد تاني تقول يا ساتر اعوذ بالله منه، وهكذا. واحد تاني تلاقيه مولود كريم، كرم شديد لدرجة يمكن نصل الى درجة الاسراف، وهكذا. لما ولد وهو صبي صغير لانه مفطور على خصلة الكرم، كان لما يجي يرضع وكان ليه اخ بيرضع معاه ما كانش يرضع الا من ثدي واحد، عشان يسيب اخوه الثاني يرضع من الثدي الثاني، لانه مفطور كده وهو طفل حتى. ففي بعض الناس تلاقيها مولوده مفطوره على خصال معينه. ويولد عليها فيسهل عليه، اللي بيولد بقى وعنده بذره هذه الخصال يسهل عليه بقى في بقيه حياته انه يكتسب الكمال فيها. يكمل لانه عنده البذره. البذره موجوده، ناقص بقى انه يكملها بالاكتساب. فيسهل عليه اكتساب تمامها، يعني بالتخلق والاتصاف بعد ذلك عناية من الله تعالى، أي بعناية الله سبحانه وتعالى له. كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت، كما نشاهد يعني من خلق الله، أو خلقتي من خلقتي بعض الصبيان، يعني تنفع تبقى من خلقتي وده الراجح، وممكن تبقى تشكلها من خلقه، يعني ينفع الاثنين والمعنى متقارب. كما نشاهد من خلقه او من خلقة بعض الصبيان على حسن السمت، حسن السمت يعني حسن الطريقة او الهيئة او الشهامة. الشهامة اللي هي ايه؟ الصبر مع الذكاء. اما يبقى واحد صبور مع الذكاء ولا يهتم بايه؟ برغي الناس حواليه، بحس ايه جاي طريقه كده زي القطر ماشي على طول، مش قطر كفر الدوار، القطر اللي ماشي ده. ها؟ تلاقيه ماشي على طول مهما الناس شوشت عليه طريقه، تلاقيه هو عارف سكته، عنده ذكاء وشاء طريقه، ما يضيعش وقته في ملاحات الناس ومجادلة الناس، ما عندوش وقت يضيع وقته، فتلاقيه شاء طريقه على طول. ده يسموه ايه؟ عنده شهامة. واخد بالك ازاي؟ احنا نسمي الشهامة في زماننا بمعنى اخر، الشهم اللي هو بيعاون الناس. يقول لك ليه ايه لما اما يلاقيك مثلا في الزنقة يقوم يعاونك، ده يسموه شهم. واخد بالك ازاي؟ لكن الشهامة بالمعنى الحقيقي التانية دي اسمها فتوة. الفتوة انك انت تقدم حاجة الناس على حاجتك، تبقى انت محتاج وغيرك محتاج نفس الحاجة دي، ومفيش الا حاجة واحدة تكفي حاجتك انت بس، وتروح مديها لاخوك، دي اسمها فتوة. واخد بالك؟ عنده فتوة يعني عنده قوة انه ممكن يؤجل حاجة نفسه ويقدم حاجة الناس. انما الشهامة هي الذكاء مع الجلادة، يبقى عنده صبر وذكاء في نفس الوقت، يوم يشق طريقه لا يضيع وقت. واخد بالك؟ وتجد كده برضو في الصفات، يعني مثلا اما تشوف بعض العلماء وبعض الصالحين وبعض الاولياء تشوفهم في حال صغرهم، تجد كانوا عندهم هذه الشهامة، تلاقي كل الناس قاعدة مضيعة وقتها على القهاوي، وهو مضيع ايه وقته كله في التردد على العلماء وفي ذكر الله وفي حفظ القرآن، وبيشق طريقه، مفيش حاجة اسمها ايه يسمع راديو ولا يتفرج على تلفزيون ولا يروح سينما ولا يروح نادي، مش فاضي، عمره اقصر من انه يحصل هذا كله. فتجد عنده شهامة، يعني عنده صبر وذكاء في اختيار الطريق الاوفق اللي هو ربنا خلقه من قبل. او صدق اللسان، وتجد برضه بعض الناس مفطورين على صدق اللسان، ما يعرفوش يكذبوا، تلاقيه عنده الصدق كده حتى لدرجة انه هو ممكن يعني يقول الصدق ولو هيوديه في دهب في الظاهر كده، لكن يقول الصدق اللي ما يعرفش يكذب، ولو جاي يكذب يبان عليه، لو حاول يكذب يبان عليه، لانه طبعه ما بينفع، يعني حتى اللي بتلاقيه طبعه على الصدق لو حاول كده يتلاوع تقول له لا تعالى هنا قول لي انت مخبي ايه، يبان عليه على طول. او صدق اللسان او السماحة. السماحة اللي هي المسامحة، انه يتنازل عن حقه للناس. تلاقي واحد كده سامح، عنده سماحة، مخلوق كده. تبص تلاقي مثلا يتخانقوا مثلا اخوة على الميراث، يروح واحد من الاخوة عنده خلق السماحة يحل لهم المشكلة. يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ عشان الالف جنيه دي انا مش عايز نصيبي منهم، خدوها انت يلا، وتحل المشكلة. فهمت ازاي؟ لانه عنده سماحة. واحد تاني تلاقيه نفس الاخ ومن نفس الاب ومن نفس الام، يموت على المليم، والتاني يقول له ما يجيناش حاخدها، لانه ده مفطور على كده والتاني مفطور على الانانية. فبتبقى ايه؟ فاللي مفطور على الانانية ده لازم يعالج نفسه بقى، واللي مفطور على السماحة ده ممكن يكمل نفسه ويوصل للكمال لانه عنده البذرة. نعم. الاولياء كمل، الاولياء كمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. كمل من الرجال كثير. كل الاولياء اللي لا يصل الانسان لدرجة الولاية يبقى ولي من اولياء الله الا اذا كمل. كمل كمال البشرية العادية، مش كمال النبوة ولا كمال الرسالة، لان كمال النبوة والرسالة اعلى. لكن اذا وصل لكمال البشرية غير النبوة والرسالة يبقى وصل لدرجة الولاية، يبقى ولي من اولياء الله، تخرق له العوائد وتحصل على ايده الكرامات اذا كمل. واخد بالك؟ اذا كمل في حاله، زي ما تشوف الصالحين اللي حصلت على ايدهم كرامات كثيره. اللي عايشين دلوقتي في ناس كتير، بس انت تدور كده. ربنا اخفى اولياء، ولكن في بعض الاولياء يعني لو ذكرناهم وهم عايشين يزعلوا، فاحنا مش هنقول لك هم عايشين، انت ناقل تلاقيه. لكن نقول لك من الميتين، نقول لك من الميتين كتير. نعم. ما هو بيقول لك لا تخرق لك العوائد حتى تخرق انت عوائد نفسك. يعني انت لا، انت عايز يتخرق لك العوائد وتبقى الكرامات تجري على ايدك؟ واخد بالك؟ عايزها؟ اخرق انت عوائد نفسك الاول. ما تعتاده مما يخالف الشرع في نفسك اخرقه الاول بالطاعة والكمال، تخرق لك العوائد. خدت بالك؟ كل واحد قدامه باب الكرامة مفتوح، بس علشان يدخله لازم يخرق العوائد من نفسه. واخد بالك؟ الحرص وحب الجاه والمعاصي والبعد عن الله والغفلة عن الله والامل في الناس وحب الشهرة وحب الظهور وحب السيطرة، كل هذه الاشياء دي حاجباك عن ان تخرق لك العوائد. انما اول ما تكسر الحاجات دي كلها وتبقى ملهاش معنى عندك، تخرق لك العوائد. لا، يكتسب العلم الشرعي عملا وخلقا، مش بس يحفظه خلاص، واخلاصا لله، وعدم اعتمادا على علمه ولا عمله بعد ذلك. يكون من اعلى الناس عملا ومن اكثر الناس علما، ولكنه لا يعتمد على عملي ولا على علمي، ولكن اعتماده على الله، يكون رجاؤه في الله، ويكون عمله وعلمه ده كله لله. عشان ايه؟ ما هو بيقول لك كل الناس هلكة الا العالمون، وكل العالمون هلكة الا العاملون، وكل العاملون هلكة الا المخلصون، والمخلصون على ايه؟ على خطر عظيم. كمان انت دلوقتي عشان تاخد شقة على النيل بينشف ريقك وتبيع اللي وراك واللي قدامك، وانت عايز تاخد جنة عرضها السماوات والارض، وعايز تاخد رضا الله عز وجل، وعايز تدخل حضرة القدس، حضرة الله سبحانه وتعالى، مش لازم تدفع ثمن غالي؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل الثمن مش فلوس، لان مش كل الناس معاها فلوس، لكن جعل الثمن خرق العوائد من نفسك انت. انك انت تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وتكون حريص على الطاعة وغير ناظر للطاعة نفسها، تعمل الطاعة ولا تنظر إليها، ولكن نظرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتهتم بأمر المسلمين، وتصدق مع الله وتصدق مع الناس، وتحب الله وتحب رسوله وتحب الصالحين، ومع ده كله تعتبر نفسك أقل المسلمين قدرا، أقلهم منزلة، وكل المسلمين أحسن منك. تعتقد هذا في نفسك، لأن لو اعتقدت في نفسك الخصوصية تحرم على طول، تبقى أنا لها ما ينفع. واخد بالك؟ ما ينفعش تقول دي. وكما نجد بعضهم على ضدها، وأيضا نجد بعض غير الأنبياء مولود ومفطور على ضد هذه الصفات الكاملة. تجد واحد مولود عنده الغضب الشديد، عنده الحرص، عنده الطمع، عنده أشياء كثيرة من الصفات اللي هي ضد الصفات الكاملة، تجده مفطور عليه. فبالاكتساب يكمل ناقصها. بالاكتساب بقى تحاول انت بالممارسة تكمل الناقص فيك، تكمل الناقص. انت عندك بعض الاخلاق الطيبة بالاكتساب والممارسة تنميها وتكبرها، زي ما تبقى عندك بذرة تقوم توليها بالرعاية لحد ما تبقى شجرة كبيرة تثمر. فربك ادالك بذور الاخلاق الحسنة فيك، تقوم ايه توليها بالصحبة الطيبة وبالعلوم الشرعية وبالهداية على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الصالحين وبقراءة سيرة الأنبياء وسير الأنبياء، تنمي هذا كله بالممارسة بقى والاكتساب، تلاقيها تكبر معاك وتكثر معاك وتؤتي ثمارها كويس. وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها. وبالرياضة بقى انك انت تخالف نفسك وتخالف الشيطان وتجاهد نفسك وتحاربها، ثم تتخلص من ايه؟ من الصفات اللي هي السيئة. يبقى الصفات الحسنة عايزة الرعاية، والصفات الايه السيئة عايزة المجاهدة وقمعها. وباختلاف هذين الحالين، الحالين اللي هم ايه؟ الحال الجبلي المفطور عليه والمكتسب اللي انت بتكتسب، ما انت بين امرين، بين صفات انت مش موجودة فيك عايز تكتسبها، وبين صفات مفطورة فيك مخلوقة فيك عايز تكملها، واخد بالك ازاي؟ ان كانت طيبة وان كانت سيئة عايز تتخلص منها. يبقى فيه بين حالين، بين حال صفات جبلية فطرية مغروزة فيك في لحمك، جين كده فيك. وعشان كده لدرجة ان في ناس مجرمين الوقت قالوا ان في جين لما بيشوفوه كده في الجنين في خليته يقولك ان ده هيطلع مجرم على طول، كده عنده اجرام، نزعة اجرامية يعرفوها من جين موجود في خليته، اهو ده مفطور بيه يطلع مجرم سفاح. لقوه مثلا في خلايا هتلر ولقوه في خلايا الناس كتير السفاحين اللي قتلوا ملايين الناس، عندهم هذا الجين فطري فيهم مخلوق فيهم. حتى علماء النفس يقول لك ده مثلا عنده نزعة اجرامية وده ما عندوش نزعة اجرامية، واخد بالك ازاي؟ ففي ناس عندهم هذه النوازع. ياتي الشرع بقى اللي عنده النوازع دي يهذبها بالشرع بقى، انما لو ساب نفسه من غير الشرع ومن غير الهداية النبوية يروح في داهية. ولو كان عنده خير ينسى الخير ده ويطمس هذا الخير، واخد بالك ازاي؟ فدي الايه؟ فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله سبحانه وتعالى خلق في النفس ما يجعلها فاجرة وما يجعلها كاملة. وباختلاف هذين الحالين اللي هو الجبلي والكسبي يتفاوت الناس فيها قلة وكثرة، تحصيلا ايه؟ وتحصيلا وتعطيلا. يعني ممكن الناس تتفاوت بقى، تتفاوت الناس وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، يتفاوتوا بايه؟ بكثرة الصفات الحميدة، واخد بالك ازاي؟ وبكثرة الصفات الخبيثة. كلما كثر الحميد وقل الخبيث في انسان يبقى اعلى من انسان قل فيه الحميد وكثر فيه الخبيث، وهكذا. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يبقى ربك جعل الناس وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، دي في الدنيا. ولا الآخرة، في الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجات في كل حاجة، مش في الفلوس بس ولا في الزكاة بس، في الأخلاق وفي الديانة وفي التصرفات وفي حسن السمت وفي أشياء كثيرة. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لكن الناس سواسية كأسنان المشط. هذا الحديث يقول ان الناس سواسية، اي في حكم الشرع، فهمت؟ الناس درجات، اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن في حكم الشرع الناس سواسية كأسنان المشط، لو سرق نقطع ايده ولو شريط، والفرائض خمس صلوات على الامير وعلى الغفير، ده يصلي خمس فرائض وده يصلي خمس فرائض، ده يصوم رمضان وده يصوم رمضان، ده يزكي بقدر معين وده يزكي بنفس القدر، وده لو زنى نجلده او نرجمه، وده لو زنى نجلده او نرجمه. يبقى الناس سواسية في الشرع، الناس سواسية من حيث حكم الشرع كأسنان المشط. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، ولكن الواقع الحقيقي بقى الناس سواسية في الشرع متفاوتون في الحقيقة. يبقى متساوون في الشريعة متفاوتون في الحقيقة. ففي الحقيقة في أهل اليمين وفي المقربين، والمقربين في منهم الأبرار وفي منهم اللي هم أعلى الدرجات، منهم الأولياء ومنهم الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم الصحابة ومنهم حواري الأنبياء، كل دي درجات، وكل عنوان من ده نفسهم درجات. يعني الصحابة نفسهم كانوا درجات، نفس الصحابة درجات. كان في مثلا السابقين الأولين اللي أسلموا قبل الهجرة الأولانية، واللي أسلموا بعد هجرة الحبشة، واللي أسلموا قبل الهجرة المدينة، واللي أسلموا بعد هجرة المدينة قبل فتح مكة، واللي أسلم بعد فتح مكة، وفي منهم العشرة المبشرين بالجنة، وفي منهم أهل بدر، وفي منهم التلقاء اللي أسلموا بعد الفتح. فحتى الصحابة نفسهم مع علو شأنهم كانوا درجات، حتى الصحابة. فيبقى كل شيء، حتى الأنبياء نفسهم درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالناس متفاوتون وخبات كلهم، ولكن حديث الناس سواسية هذا في الشريعة، أما في الحقيقة فالناس متفاوتون. يتفاوت الناس فيها وكل ميسر لما خلق له، ده جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له، اللي هو لو كان من أهل الجنة عمل بأهل الجنة فكل ميسر لما خلق له، وإن كان من أهل النار عمل بعمل أهل النار، فكل ميسر لما خلق له. ولأنك أنت ما تعرفش أنت من أهل إيه، يبقى تحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فما ينفعك هو أن تكون من أهل الطاعة، واخد بالك؟ مش تيجي تقول طب ونعمل ايه بقى، ما ربنا بقى خلق اهل النار اهلها، ما يمكن انا منهم. طب اشمعنى انت عنونت نفسك منهم، ما انت ما تعرفش، ما يمكن ربنا خلقك من اهل السعادة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، خدت بالك؟ ولهذا ما قد اختلف السلف فيها، ولهذا السبب بقى الصفات اللي اختلف السلف فيها على مذهبين. هل الصفات الاخلاق دي جبلية يعني مخلوقة في الانسان، ولا مكتسبة؟ على ثلاث مذاهب. ناس قالوا ان هي جبلية مخلوقة في الانسان، معاه جبلية يعني غريزية، يعني بالسليقة بالفطرة، كلها معاني متقاربة، يعني في اصل الخلقة. الاخلاق الحسنة دي بذورها موجودة في اصل الخلقة، ده مذهب. مذهب تاني قال لا دي مكتسبة، لان لو كانت مخلوقة في اصل الخلقة يبقى ربنا هيعاقب الانسان التاني ليه؟ طب ما خلقهاش فيه يبقى ذنبه ايه؟ فلما اعترضوا عليهم قالوا لا دي مكتسبة، وده ايه؟ رأي المعتزلة. قالوا ان الاخلاق الحسنة دي كلها مكتسبة مش جبلية، جبلية في حق الانبياء ومكتسبة في حق غيره، ده رأي المعتزلة. والراجح انها جبلية ومكتسبة في ان واحد، يعني بعضها جبلي وبعضها مكتسب، ده الراجح. ان بعض الصفات جبلية وبعض الصفات الاخرى مكتسبة، والجبلية فيها يكتمل بالاكتساب. يعني الجبلي فيه ممكن يبقى عندك مثلا من الحلم مثلا 10% بالاكتساب والرياضة تخليه انت 100%، لكن انت ربنا خلق فيك البذرة ناقص بقى تنميها لحد ما تبقى شجرة، واخد بالك؟ فالراجح هو ايه؟ انها جبلية، بعضها جبلية وبعضها مكتسبة. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها، السلف اللي هو ايه؟ من تقدم من علماء الأمة، كل من تقدم من علماء الأمة في القرون الثلاث قرون الأول يسموهم السلف. أما يقول لك قال السلف يبقى السلف يقصد به ايه؟ علماء الأمة السابقين. هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ يعني هذه الأخلاق جبلة ولا مكتسبة؟ اختلف السلف في هذه المسألة. وحكى الطبري اللي هو محمد بن جرير الطبري المفسر عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، جبلي مخلوق فيه الخلق الحسن ده، جبلة وغريزة في العبد. وحكاه هذا المذهب أيضا عن عبد الله بن مسعود والحسن البصري، وبه قال هو ورجحه الإمام الطبري إن هي جبلة مخلوقة في الإنسان. لكن القاضي عياض بيقول إيه بقى؟ والصحيح والمذهب الصحيح ما أصلناه من أن بعضها جبلي وبعضها مكتسب، واخد بالك؟ ده المذهب الصحيح. وقد روى سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الخلال يعني كل الصفات، مش الخلول، الخلول جمع خل، جمع خل اللي بتحطه كده على الفتح، خلول جمع خل، انما خلال جمع خلة وهي الصفة. كل الخلال يطبع عليها المؤمن. يعني ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان المؤمن بيطبع على كل الخلال الحسنة والخلال السيئة موجودة فيه. يأتي بعد ذلك الشرع، بالشرع ينمي الحسن ويقاوم ايه؟ السيء، تصديقا لقول الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. يبقى المؤمن بيطبع على كل الخلال، مخلوقة فيه مغروزة فيه كل الخلال، هو مؤهل انه يبقى من اعتى المجرمين، ومؤهل انه يبقى اولى من اولى الاولياء ومن اكبر الاولياء، عنده مؤهل للاثنين، واخد بالك؟ موجود فيه كله الا خصلتين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الا خصلتين المؤمن ما تتخلقش فيه ابدا. كل الخلال يطبع عليها المؤمن الا الخيانه والكذب، الا الخيانه والكذب. يعني المؤمن تلاقي فيه كل الصفات الحسنه والصفات السيئه الا صفتين بس ما تتخلقش فيه، لا الخيانه ولا الكذب. والخيانه منها السرقه، ومنها مثلا عدم اداء الوديعه، تدي له امانه وتقول له ادهاني بعد سنه، تعدي عليه يقول لك ما خدتش منك حاجه، روح اشتكي البوليس، واخد بالك؟ اعلى مفخلك اركبه، وانا شفتك وانا عرفك يا جماعه ابعدوا الراجل ده عني، واخد بالك؟ ينكر الامانه، خاين. او حتى يخون الانسان جاره، ينظر الى عورات جاره، ينظر الى زوجه جاره ومحارم المسلمين، دي كلها من انواع الخيانه، واخد بالك ازاي؟ وكذلك الكذب، اللي هو الكذب بقى طبعا هنعرفك الكذب ده كل الناس عارفينه. الكذب هو ضد الصدق. كويس؟ وكل الناس تشرحه لك احسن من اي عالم تاني. ايوه. ايوه لو ما تعلمش الكذب في صغري يطلع صادق. لان هو اصلا مفطور على كده. حتى لو حاول يخبي حاجه يبان عليه. واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، ابني مره مثلا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوعى تفتكر ان انا شلت حاجه تحت الدولاب. وانا ما اعرفش ايه هي الحاجه ولا تحت، ما جاش في بالي. اروح ابص الاقي مثلا ايه؟ حاجه تحت الدولاب من الحاجات اللي في البيت المهم. مع ان انا لو ما قاليش ما كنتش عارف. لان هو مش مفطور، الطفل الصغير ده مش مفطور انه يكذب. فلما بيعمل حاجه يروح يفقس نفسه على طول، لان هو يرجع لاصله. واخد بالك ازاي؟ قريب يعني، قريب يعني قريب، لكن الراجح ان هو مخلوقه كلها فيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يوفق اهل التوفيق الى انماء الاخلاق الحسنه فيه. واخد بالك ازاي؟ تملي حتى الكذب والخيانه تلاقي شيء مفتعل. لما الانسان يبتدي يكذب او يخون تلاقي دقات قلبه تزيد، تلاقي وشه احيانا يحمر، تلاقي حتى الفسيولوجي بتاعه وظائف اعضائه تختل، ايده تترعش، يتلجلج في الكلام، يبان عليه على طول. ليه؟ لانه مخالف لفطرته، لانه مش مفطور عليها. انما لما يجي يقول الصدق لا تلاقي قلبه يدق بسرعه، ولا تلاقي وشه يحمر، ولا يتلجلج في الكلام، يبقى ماشي بربان، لانه بيقول الصدق، لانه ده موافق طبيعته. انما اول ما يجي يلوي الحاجه ويتلاوع يبان على طول، واخد بالك؟ لانه مخالف لطبيعته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. يعني الجرأة والجبن اللي هم ايه؟ الجرأة اللي هي الشجاعة، والجبن اللي هو الخوف الزائد عن الحد. دي برضو غرائز يضعها الله حيث يشاء من عباده. يعني ممكن المسلم المؤمن يبقى جبان، ممكن المؤمن يبقى جبان، لكن مش ممكن يبقى ايه؟ كذاب. سيدنا حسان بن ثابت اللي كان شعره ده زي السيف يقطع، ما كانش يستطيع يحضر حرب ابدا، كان في الحروب يقعد مع النساء. سيدنا حسان بن ثابت لم يخرج لحرب قط مع الصحابه، ولم يجاهد بسيف قط. ليه؟ لانه كان لا يتحمل ان يرى حتى فرخه تذبح، طبيعته كده ما يستحملش يشوف دم يراه، لا يتحمل. لكن يحضر المعارك، واول ما ينتصر المسلمين يقول الشعر اللي يبقى ايه؟ يوجع الكفار اكثر ما يوجعهم السلاح. واخد بالك ازاي؟ كان لا يتحمل ايه؟ رؤيه الدماء، لكنه كان مؤمن ومن كبار الصحابه سيدنا حسان بن ثابت. والجبن بقى ده بتجيبه من عند البقال، جبن ابيض وجبن فلامنك، واخد بالك؟ وجبن رومي وانواع كثيره. ولكن الجبن المقصود في الحديث هنا مش جبن اللي عند البقال، جبن الطباع. لان الاثنين نطقهم واحد، الجبن هو الجبن، الاثنين واحد، واخد بالك ازاي؟ ولكن ايه، الجبن اللي عند البقال ده بتاكله بالعيش، انما الجبن اللي في الطباع ده يمنعك عن الاقدام، واخد بالك ازاي؟ يعني ضد الشجاعة. وهذه الاخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة. لما تيجي بقى تعد الخصال المحمودة والصفات الشريفة دي تجدها كثيرة، ولكننا نذكر اصولها، يعني هيذكر اصول هذه الخصال في فصول. هيجيب لك فصل في حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فصل في ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك لك بقى كل خصلة جميلة كده، فصل في عفو النبي صلى الله عليه وسلم، هيمسك لك بقى كل خصلة كده يجيبها في فصل منفصل، ويجيب لك الوقائع اللي تدل على كمال هذه الخصلة في نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكننا نذكر أصولها يعني في فصول، ونشير إلى جميعها يعني على وجه كمالها في ايه، في الفصل اللي جاي هيشير عليها اجمالا الاول، وبعد كده يمسك فصل فصل بقى يذكر خصلة خصلة، ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها ان شاء الله. ثم ندخل بعد ذلك في الفصل الذي يتكلم على جامع كامل الاخلاق، كمال الاخلاق. جامع كمال الاخلاق ده كله هو هو العقل، العقل. مفيش انسان عنده اخلاق كاملة الا يكون من اكمل الناس عقله، يبقى العقل هو اصلا الشجرة اللي بيتفرع منها الاخلاق الحسنة، والفروع يطلع الثمار وهي التصرفات الطيبة. فكأن العقل هو الشجرة، والفروع هي الاخلاق الحسنة، والثمار هي ايه، هي ما يظهر من الاخلاق الحسنة في صورة مواقف وتصرفات بقى في الحياة ومعترك الحياة، هي دي ايه الصفات. الفصل الحادي عشر: اما اصل فروعها، يعني فروع الاخلاق الحسنة، وعنصر ينابيعها، يعني عنصر والاصل واحد، كلمة الاصل والعنصر واحد، لكن هو بيتفنن في العبارة، بيسموه هنا ايه، يعني عطف بيان وتفنن في العبارة، والمعنى واحد. واما اصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها، يعني مركز الدائرة بتاعتها، اي دائرة لها مركز، ومركز دائرتها التي عليها مدارها، يعني مدار الاخلاق الحسنة، فالعقل، يعني هو العقل. وانت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده في اوائل الفصول تكلمنا على كمال عقله صلى الله عليه وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عقله بالنسبة لغيره من الناس كعقل الانسان الكامل بالنسبة للحشرات الطائرة الصغيرة اللي هي الناموس والهموس. شوف الفرق بقى بين عقل انسان كامل الذكاء وعقل ناموسة، يا ناموسة بالنسبة لرسول الله، وهو الرسول قال كده: المثل ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيها. يبقى دي مثل عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعقل غيره من الناس. وبيقول الكلام ده لمين؟ للصحابة اللي فيهم العقول الكاملة، اللي كان سيدنا علي بن ابي طالب منهم مثلا، كانت مسألة المواريث يقعد يحلها كده في لحظة، ترك مثلا 10,000 دينار وترك 5 اخوة اشقاء وثلاثة لام واربع زوجات ومش عارف ايه وايه وايه، يقول اما للزوجة فلها كذا وللام كذا وللابن كذا على طول، ولا الكالكوليت في لحظة يجيب. هؤلاء العلماء الاذكياء، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مثلي ومثلكم، بيكلم الصحابة اللي هم كانوا على اكمل وجه من العقول وافضل القرون، فما بالك احنا؟ يبقى الصحابة كانوا بالنسبة لرسول الله كالجنادب والفراش، يبقى احنا بالنسبة له ايه؟ كالهباء والتراب، مفيش حركة حتى، حتى الجنادب بتتحرك وبتحاول، لكن احنا قاعدين كده اهو زي الرزية، ربنا يحركنا. واما اصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها، الهاء هنا كلها تعود على الاخلاق الكاملة، فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة. العقل سمي العقل ليه؟ لانه يعقل صاحبه، يعني يربطه، حتى منه العقال، العقال يقول لك عقلت الدابة، يعني ربطتها تقوم ما تتحركش ما تتفلتش. فالعقل اللي هو ايه الحاجة اللي بتثبت الانسان انه يفعل الاشياء التي لا تليق. انما اول ما العقل يروح يتجنن، تقول تلاقيه ممكن يبول في المسجد، صح؟ لانه خلاص بقى يعمل اللي يعمله بقى، ما يقول لك ده مجنون سيبه. لكن اللي كان يمنعه انه يعمل الافعال التي لا تليق ايه؟ عقله. يبقى العقل هو الذي يمنع، يعقله، واخد بالك ازاي؟ فالعقل الذي منه ينبعث العلم، العلم بالكليات والمعرفة، اي المعرفة بالجزئيات. هل العلم والمعرفة مترادفات ولا مختلفات؟ مذاهب، مذاهب. العلم والمعرفة بعض العلماء قالوا هي مترادفات، العلم والمعرفة حاجة واحدة. بعض العلماء قالوا لا، ده العلم لا يطلق الا على الكليات، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، ده العلم. والمعرفة تطلق على العلم وغيره، يعني سواء كان معرفة بدليل او بغير دليل، يبقى المعرفة اعم من العلم. ان كان المعرفة بدليل مطابق للواقع يبقى تسمى علم، وان كانت بغير دليل تسمى معرفة، واخد بالك ازاي؟ يبقى المعرفة اعم من العلم، وربما هذا. فالعلم، العلم بالكليات، الكليات اللي هي الاشياء اللي الناس اتفقت عليها بالعقل اللي ما اختلفوش فيها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واخد بالك؟ دي اشياء الناس ما اختلفوش فيها، وان مثلا النص اصغر من الواحد، دي حاجة متفق عليها. حد يجي يقول لنا لا ما نختلفش، ما فيهاش مذاهب دي، اثنين زائد اثنين تساوي اربعة، ما فيهاش مذاهب، واخد بالك؟ دي متفقين، دي اشياء بديهية عقلية كليات اتفق الناس عليها. والمعرفة ينبعث العلم والمعرفة تنبعث من العقل اساسا، ويتفرع من هذا، يعني فروع بقى الاصل ده، شجرة العقل دي يتفرع منها فروع، من هذا ثقوب الرأي، يتفرع منه فروع بقى ثقوب الرأي، يعني ايه؟ يعني حدة الرأي، يعني الرأي اللي يبقى ثاقب، يعني واضح، بينظر لعواقب الامور ويكون رأي صواب، ده اسمه ايه؟ ثاقب الرأي. وجودة الفطنة، يعني حسن الفهم، كل ده يتفرع من العقل. والإصابة، يعني ايه؟ يعني فعل الصواب نفسه، يعني ايه الإصابة؟ اللي هي الصواب، فعل الصواب او التوفيق للصواب. وصدق الظن، صدق الظن يعني الموافقة للواقع، لان انت لما يبقى ما عندكش دليل لكن غالب ظنك كذا يسمى ظن. فان غلب على ظنك مثلا ان فلان ده حرامي وانت ما شفتوش بيسرق، واخد بالك ازاي؟ وبعدين رحت بيته لقيت عنده المحفظة بتاعتك اللي ضايع، يبقى تأكدت بقى، يبقى ظنك انتقل الى ايه؟ الى العلم بقى، اليقين، خدت بالك ازاي؟ فغلبت الظن دي، واخد بالك ازاي؟ صدق الظن، يعني صدق الظن ان يأتي الدليل للظن فيحوله الى علم. لان مراتب الادراك، مراتب الادراك ايه؟ علم وظن وشك ووهم وجهل، هي دي مراتب الادراك. الاشياء اللي تدركها، يا اما لا تدركها تبقى جاهل، يا اما تدركها على على على طرف مرجوح، يعني احتمال ضعيف تدركها بس باحتمال ضعيف يسموه وهم، يا اما تدركها على الشك، يعني ايه؟ على استواء الظن، على استواء الطرفين 50% او 50% لا، يسموه شك. تدركها لكن ادراك يحتمل ويحتمل يسموه شك. فان غلب الادراك الشيء، غلب الاحتمال على ذهنك، يبقى يسموه ظن. ان طابق الواقع عن دليل يسموه علم. يبقى العلم هو الادراك المطابق للواقع عن دليل، والظن هو ادراك الطرف الراجح، والشك استواء الطرفين، والوهم ادراك الطرف المرجوح، والجهل هو عدم الادراك. فهم مراتب العلم كده؟ كل مراتب العلم دي مدارها ايه؟ العقل. كل مراتب العلم مدارها العقل. الاحكام الفقهية تقوم على الظن، الاحكام الفقهية والشريعة كلها تقوم على غلبة الظن. القاضي بيحكم بغلبة الظن مش باليقين، بغلبة الظن، يجي له الشهود يشهد، ما احتمال الشهود دول يبقوا اصلا ضلالي واخدين فلوس وشهود زور، مش مطلوب من القاضي انه يفتش ويشوفهم زور ولا لا. القاضي بيحكم بغلبة الظن، قالوا الشهود شاهدوا وتوفرت في الشهود الشروط يحكم القاضي، يبقى القاضي حكمه بغلبة الظن. وانت في الصلاة بتحكم على صحة صلاتك بغلبة الظن مش باليقين، يا ترى انا في الركعة الثانية ولا في الثالثة، تبني على غلبة الظن وتمشي العبادة وتمشي العبادة صحيحة، واخد بالك ازاي؟ وكذلك في الوضوء اللي هو ادراك الطرف الراجح، ادراك الطرف الراجح هو فوق 50% قرب 60%، ده الطرف الراجح اللي انت تقول انا متأكد بس ما اقدرش احلف، انا متأكد بس ما اقدرش احلف. لو قدرت تحلف يبقى اسمه يقين علم. امال الضلال ايه هو؟ لا الضلال ولا الضالين، الضلال هو ادراك اعتقاد، الاعتقاد الجازم المخالف للواقع بغير دليل، الاعتقاد الجازم المخالف للواقع بغير دليل يبقى ضلال، زي الضلالية النصارى واليهود عندهم اعتقاد جازم ان سيدنا رسول الله ليس برسول، اعتقاد جازم ولكنه غير مطابق للواقع وليس لهم دليل على هذا الاعتقاد، يبقى اسمه ضلال، يبقى العالم دي ضلالية. فهمت ازاي؟ يبقى في ضلال وفي جهل وفي وهم وفي شك وفي ظن وفي علم. لا احاديث النفس دي شغلانة تانية، دي ما تخشش في العلوم، احنا بنتكلم في الادراكات، احاديث النفس مش من الادراكات، دي هواجس وخواطر وهم وعزم وفعل، دي شغلانة تانية، احنا بنتكلم في الاعتقادات العقلية في العقل، انما انت عايز تتكلم بعد ذلك في الفعل. الفعل بيمر بمراحل انما الادراك بيمر بمراحل، الادراك اللي احنا بنتكلم فيه ده اعمال العقل، انما اعمال الحواس واخد بالك بتمر بمراحل، وارد هاجس فوارد فخاطر فهم فعزم ففعل، الاول يجي في بالك كده واخد بالك ازاي حاجه وبعدين تروح يا واد ما تقوم تجيب لك ازازه خمره، خليك تنسى الهم اللي انت فيه في نفسك وانت تختشي وتنسى الموضوع، ويمر عليك شهر اتنين تتزنق في العمل ولا في ازمه، يا اخي ما تجيب بقى تاخد لك كاس كده بس تروق عن نفسك، بعد شهر بالحقيقه تختشي. ده يسموه ايه؟ هادئ، كل شويه يروح ويجي يفكرك بمعصيه، اي معصيه احنا بنمثلها دلوقتي مثلا بالخمر مثلا، لكن اي معصيه، او مثلا واحد قاعد على الخزنة بيقبض الموظفين وكل ما يتزني يبص للفلوس كده يقول اللهم اخذك يا شيطان اللي حطيتها، واخد بالك ازاي؟ مش عايز يختلف، هو مزنوق الفلوس في ايده قد كده ورزم وهو مش طاير رزمة ومزنوق، يقوم يبتدي ايه نفسه تحدثه مرة واثنين وثلاثة لحد ما ايه تنتقل من الهاجس للوارد يقوى شوية، الهاجس يجي كل فترات متباعده، انما الوارد يجي على فترات متقاربه، لان الوارد من الشرب فانت كل شويه عايز تشرب، رايح جاي تشرب صح؟ يقول لك ورد الماء يعني رايح جاي يشرب، فيبقى الوارد يجي على فترات متقاربه بقى، لان زي انت ما بتشرب الميه على فترات متقاربه يجي لك الوارد ده على فترات متقاربه، بعد ما كان يجي له الهاجس انه يختلف فلوس الموظفين اللي بيقبضها له كل سنه مره بقى يجي له كل يوم مره واثنين، فقوي في نفسه بقى وارد، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يبتدي بعد كده يبقى خاطر، الخاطر بقى ده واخد بالك ازاي يقعد شويه، يعني الوارد زي ما تشرب وترجع، انت بتقعد في جنب الثلاجه تشرب وترجع، انما الخاطر يركب يجي ويروح قاعد شويه.